بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على نجاسة الكافر الكتابي، وقلنا أنه يستدل على نجاسته بوجهين، وكنا في الوجه الأول وهو الاستدلال بالآية الكريمة إنما المشركون نجس، وقلنا إن تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى إن الكتاب مصداق للمشرك لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى أن قال سبحانه وتعالى: سبحانه عما يشركون. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية إن النجس بمعنى النجاسة المصطلح عليها عند المتشرعة، وهي النجاسة المادية العينية، وقلنا أنه لا بد من تمامية كلتا المقدمتين، لكننا قلنا أن كلتا المقدمتين قد نوقشت، وأهم المناقشات، أهم هذه المناقشات، توجد مناقشتان. المناقشة الأولى هي مناقشة للمقدمة الثانية، وحاصلها أن النجس ليس بمعنى القذارة المادية بل بمعنى القذارة المعنوية، ويؤكده المنع عن الاقتراب من المسجد. فإن النجس بالمعنى المصطلح أي النجاسة المادية لا مانع من دخوله للمسجد الحرام ما دامت نجاسته غير متعدية، وما دام لا يستلزم من دخوله هتك حرمة المسجد، وهذا بخلاف النجس بمعنى القذارة المعنوية. فالقذارة المعنوية تعني خبث الباطن، والله سبحانه وتعالى لا يرضى ويبغض أن يدخل خبيث الباطن إلى بيته. من المناسب أن يمنع الله سبحانه وتعالى من دخول خبيث الباطن إلى بيته. كان هذا في المناقشة الأولى، وهي تناقش المقدمة الثانية. لكننا وصلنا إلى أنه قد يقال أن المناسب أن يكون المراد بالنجاسة في الآية الكريمة النجاسة الشرعية المادية، وذلك بقرينة حالية، بقرينة حالية خاصة، وهي ظهور حال المولى في كونه في مقام المولوية والتشريع وليس في مقام الإخبار. فلو حملنا لفظ النجس على النجاسة المعنوية لكان معنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الكافر خبيث، وهذا محض إخبار من قبل المولى، وهو خلاف الظهور الحالي المذكور. ظاهر حال المولى أنه في مقام المولوية والتشريع وليس في مقام الإخبار المحض. لكن يمكن أن يرد على ذلك بأولا وثانيا. أما أولا فبالإمكان أن نمنع وجود هكذا ظهور حالي في القرآن الكريم، لأن للقرآن الكريم أغراضا تربوية شتى، فلعل المولى يخبر عن شيء وله غرض تربوي في ذلك الإخبار، هذا أولا. وإذا تنزلنا عن ذلك فهنا في موردنا نجاسة المشرك، حتى لو قلنا أنها بمعنى النجاسة المعنوية ذكرت كتعليل لحكم شرعي وهو المانع من دخولهم المسجد، وهذا مناسب لمقام المولوية. بعبارة أخرى هنا المولى أيضا كان في مقام المولوية، لأنه ذكر نجاسة المشرك وفر عليها المنع من دخوله للمسجد، فسواء كانت النجاسة مادية أو كانت معنوية فهذا التفريع يدل على أن المولى كان في مقام المولوية والتشريع، لأنه حرم ومنع الكافر من دخول المسجد، سواء لنجاسته المادية أو سواء لنجاسته المعنوية، هنا أيضا هو في مقام المولوية والتشريع. فهذا الرد، هذا الرد والظهور الحالي لا يتأتى في المقام. المناقشة الثانية، هذا كله في المناقشة الأولى والتي كانت على المقدمة الثانية، وهي شنو المقدمة الثانية؟ أن النجاسة بمعنى القذارة المادية، فتبين أن القذارة بمعنى القذارة المعنوية، القذارة المعنوية للكافر سواء كان مشركا، هنا لا نتكلم، سواء كان مشركا أو كان كتابيا، سنحدد أن المراد الكافر الكتابي أو خصوص المشرك في المناقشة الثانية. المناقشة الثانية وهي مناقشة للمقدمة الأولى التي قلنا فيها أن الكتابي مصداق للمشرك. نحن في أي مقام؟ أريد تجاوبوني. في مقام الاستدلال على نجاسة الكافر الكتابي بالآية الكريمة إنما المشركون نجس، وقلنا إن تقريب الاستدلال يحتمل على مقدمتين، الأولى أن الكافر أن المشرك أن الكافر الكتابي مصداق للمشرك، والثانية أن النجاسة بمعنى النجاسة المادية. ناقشنا المقدمة الثانية فبقي الكلام في المقدمة الأولى، الآن نريد أن نتحدث أن المراد بالمشرك في الآية الكريمة هل يشمل الكافر الكتابي أو يختص بمن اعتقد بوجود إله آخر غير الله سبحانه وتعالى. فنقول إن المشرك في الآية الكريمة تارة يراد به معناه اللغوي، وهو كل من كان متلبسا بالشرك في الواقع سواء دان بعنوان الشرك أو لا، المراد المعنى اللغوي. وأخرى يراد بالمشرك في الآية الكريمة المعنى الإصطلاحي الذي كان يسير عليه المجتمع الإسلامي تمييزا للمشرك عن الذمي، وهو عبارة عن أن المشرك هو من يدين بالشرك بعنوانه، فلا ينطبق على من كان واقع عقيدته شركا إن لم يقبل عنوان الشرك لنفسه كالنصراني. تارة يراد بالمشرك في الآية الكريمة المشرك بمعناه اللغوي، والمشرك بمعناه اللغوي يشمل كل من كان متلبسا في عقيدته بالشرك، يشمل الكتابي. وأخرى يراد بالمشرك المعنى الإصطلاحي، والمعنى الإصطلاحي هو من يدين بعقيدة الشرك بعنوانه، فلا ينطبق على من كان واقع عقيدته الشرك لكنه لا يقبل بهذا العنوان لنفسه كالنصراني مثلا. فعلى الأول وهو أن يراد بالمشرك المعنى اللغوي، فلا إشكال في شمول الآية لأقسام من الكفار الكتابيين كالنصارى واليهود والمجوس، إلا أن نجاسة هؤلاء حينئذ تكون بوصفهم مشركين، فلا تشمل نصرانيا مثلا لو اتفق إيمانه بالنصرانية دون أن يتورط في شركها وتثليثها. توضيح ذلك: إذا قلنا بأن المراد بالمشرك هو المعنى اللغوي فيشمل كل من كان في عقيدته شركا ولو لم يقبل هذا العنوان لنفسه، فمن الواضح أن جملة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس يدخلون بعنوان المشرك، لكن يخرج عن ذلك من كان نصرانيا أو يهوديا لكنه لا يؤمن بعقيدته في الشرك، هو واعي وهو لا يقبل بعقيدة التثليث. إن فرض وجود هكذا فرد يقال هكذا يوجد أنه من لا يؤمن بعقيدة التثليث، طبعا حتى من يؤمن بعقيدة التثليث يفلسف ذلك، يفلسف، أنا متناقش وياهم ما أريد أدخل في هذا الموضوع، بس على كل حال على ما هو عقيدة العامة مو الفلاسفة منهم، عقيدة العامة التثليث وهي شرك، لكن قد يكون بعضهم لا يؤمن بالتثليث فهذا لا يصدق عليه أنه مشرك. هذا فيما لو قلنا أن المراد بالآية بالمشرك في الآية المعنى اللغوي، فيشمل أهل الكتاب إلا من كان في عقيدته ليس مشركا. وقد ناقش في ذلك أن الأخذ بإطلاق كلمة المشرك في الآية على هذا المعنى غير ممكن، لا يمكن أن نأخذ بهذا الإطلاق لمعنى المشرك في الآية الكريمة. لماذا؟ لأن المشرك عنوان يطبق على كثير من عصاة المسلمين كالمرائي مثلا، فللشرك مراتب متعددة لا يخلو منها إلا المعصوم والأوحد من الناس، ومعه كيف يمكن الحكم بنجاسة المشرك بكل مراتب الشرك؟ لأن لازم ذلك الحكم بنجاسة المسلم المرائي لما دل على أن الرياء من الشرك، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فلا يمكن أن يكون المقصود بالآية الكريمة المشرك بالمعنى اللغوي، بل لا بد أن يكون المقصود نوعا خاصا من الشرك وهو المرتبة المعروفة الصريحة من الشرك، وهي مرتبة القول بتعدد الآلهة، وهذه المرتبة هي موضوع النجاسة في الآية الكريمة إن تنزلنا عما قلناه في المناقشة الأولى. إذن قد يقال أنه لا يمكن الأخذ بالمعنى اللغوي للمشرك في الآية الكريمة، لأن المعنى اللغوي للمشرك يشمل حتى المسلم المرائي، ولازم ذلك القول بنجاسة المسلم المرائي بنجاسة مادية عينية، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. قد يقال هكذا كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه بذلك، لكن يرد على ذلك كما عن السيد الشهيد رحمة الله عليه بأن ارتكاز طهارة المسلم المرائي، يعني طهارة المسلم ولو كان مرائيا، هذا الارتكاز يكون بمثابة القرينة المتصلة على تقييد الإطلاق، ومعه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق إلا بمقدار ما تقتضيه هذه القرينة اللبية المتصلة على التقييد، فيبقى الإطلاق على حاله في غير ما تخرجه هذه القرينة اللبية، فيكون المشرك شاملا لأهل الكتاب ويخرج المسلم المرائي لارتكاز طهارة المسلم مطلقة. هذا الارتكاز يشكل قرينة لبية متصلة لم تذكر في الدليل لوضوحها، فيخرج المسلم المرائي عن الإطلاق، ولا موجب لرفع اليد عن الإطلاق في غير ما تقتضيه هذه القرينة اللبية الارتكازية اللبية المتصلة التي هي ارتكاز طهارة المسلم ولو كان مرائيا. واضح؟ هذا كله على تقدير ان المراد بالمشرك المعنى اللغوي، وهو كل من كان متلبسا بالشرك في الواقع سواء دان بعنوان الشرك او لا. اذن هذا الاشكال لا يتأتى، هذا الاشكال لا يتأتى، لكننا لم نزل لا ندري هل المراد المعنى اللغوي او المعنى الاصطلاحي. اما على تقدير ان يكون المراد هو بالمشرك هو المعنى الاصطلاحي، وهو عبارة عن من يدين بالشرك بعنوان انه شرك. ما ثبتنا بعدنا، ما الاشكال لا يرد عليه، هذا الاشكال لا يرد، بس بعدنا خلينا نشوف المعنى الثاني وخلينا نشوف ظاهر الآية شنو. أما على تقدير أن يكون المراد بالشرك أو المشرك المعنى الاصطلاحي، وهو عبارة عن ما يدين بالشرك بعنوانه، فهذا المعنى لا ينطبق على من كان واقع عقيدته شركا لكنه لا يقبل عنوان الشرك لنفسه. فتختص الآية حينئذ إذا قلنا بهذا المعنى تختص بالمشرك المقابل للكتاب كما هو واضح. إذا قلنا أن المراد بالمشرك هو المعنى الاصطلاحي، وهو من يعتقد بتعدد الآلهة، فحينئذ إذا كان المراد هو المعنى الاصطلاحي فالمعنى الاصطلاحي لا ينطبق على من كان واقع عقيدته شركا لكنه لا يقبل هذا العنوان النفسي، ويقول هو لا يقول أنه يؤمن بتعدد الآلهة. جيد، ما هو الظاهر من كلمة المشرك في الآية الكريمة؟ هل المراد بالمشرك في الآية الكريمة المعنى اللغوي أو المراد المعنى الاصطلاحي؟ الظاهر من كلمة المشرك عند الإطلاق إذا لم توجد قرينة، إذا أطلقت كلمة المشرك الظاهر منها هو المعنى الاصطلاحي، لأن ذلك اصطلاحا عاما عند المسلمين في مقابل أهل الكتاب. ويشهد لذلك أن لفظ المشركين أطلق في بعض الآيات في مقابل أهل الكتاب، كما في قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، البقرة 105. وقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، البينة 1. وقوله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، البينة 6. فهذه آيات جعلت مصطلح المشركين في مقابل مصطلح أهل الكتاب، لذلك فمصطلح المشرك عند إطلاقه يقصد به المعنى الاصطلاحي. نعم قد يعبر عن غير من يؤمن بتعدد الآلهة بالمشرك أحيانا، لكن لا بد من إيراد قرينة على أن المراد ليس من يؤمن بتعدد الآلهة. ولعل الآية الكريمة المستدل بها إنما المشركون نجاس تشير وتكفينا لعل هذه تشير للمشركين الذين هم في مقابل أهل الكتاب، بل الدعية كما عن صاحب المدارك في الجزء الثاني صفحة 296 أن كلمة المشرك عندما تطلق يتبادر منها أنها تتحدث عن من اعتقد بوجود إله آخر مع الله سبحانه وتعالى. ويشهد لذلك أيضا وجود آيات وروايات كثيرة تفرق بين أحكام أهل الكتاب وأحكام المشركين. مثلا لا يجوز للمشركين السكن في بلاد المسلمين وخاصة الجزيرة العربية، ويجوز لأهل الكتاب ذلك وفق أحكام أهل الذمة. وكذلك إن الله تبرأ من المشركين ولم يتبرأ من أهل الكتاب. والظاهر أن الآية الكريمة المستدل بها هي أيضا من الأحكام التي فرق فيها بين المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز للمشركين أن يقربوا البيت الحرام، بل ومكة إن أخذنا بالتوسعة، ويجوز ذلك لأهل الكتاب. ويؤيد ذلك أيضا ذكرنا شاهدين، وهذا شاهد أو تأييد ثالث، أنه في وقت نزول الآية من سورة التوبة من كان يهمه الدخول إلى المسجد ومكة، أهل الكتاب أم مشركو العرب؟ من كان يقدس الكعبة المشرفة ومكة؟ مشركو العرب كانوا يقدسون الكعبة لوجود أصنامهم فيها، وكانوا يجتمعون فيها لقداستها، ولأنها تحولت بسبب هذه القداسة إلى سوق تجاري مهم. فمن يهمه في وقت نزول الآية الدخول إلى الكعبة المشرفة ومكة هم مشركو العرب دون أهل الكتاب الذين لا يقدسون الكعبة وليسوا في معرض الوصول إليها، لا تشكل لهم شيئا. ولذلك أكملت الآية الكريمة فقالت وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فإن العيلة إنما تخاف بسبب منع مجيء المشركين الوثنيين الذين يأتون لتقديس الكعبة من قبلهم وتقديس باقي المشركين لها، ولأنها تحولت بسبب ذلك إلى سوق تجاري مهم. فالآية تتحدث إنكم إن خفتم بسبب هذا المنع العيلة، يعني خوف الفقر والفاقة، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغنيكم من فضله إن شاء. ومن كان يقدس الكعبة ويرغب بالدخول إليها ومنعه يؤثر ذلك هم مشركو العرب وليسوا أهل الكتاب. ها؟ بعدنا اثبات على هذا الكلام، على هذا الكلام، على هذا الكلام من المشرك، على المشرك، المشرك بالمعنى الاصطلاحي هو كل من كان معتقدا بتعدد الآلهة، وليس بكتاب، وليس مو ليس بكتاب، يعني لا تشمل الكتاب، يعني ليس بكتاب طبعا. لا تشمل الكتاب. المشرك مصطلح يراد به من يؤمن بتعدد الآلهة، أما الكتاب يصدق عليه مشرك لكن بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى المصطلح. ولعلى هذا فليس المراد من المشركين في الآية ما يعم أهل الكتاب، بل أن ظاهر الآية الكريمة أنها استعملت لفظة المشركون، إنما المشركون نجس بين قوسين كلمة المشركون لأنها وردت هكذا، استعملت هذه اللفظة في مقابل أهل الكتاب. فإن لم تقبل ظهور الآية في المعنى الثاني فيكفي افتراض تكافؤ المعنيين في إجمال هذه الآية الكريمة. إن لم تكن ظاهرة في المعنى الثاني فعلى الأقل هي مجملة، ولا ندري أن المراد منها المشرك بالمعنى اللغوي فيعم أهل الكتاب، أو المراد منها المشرك بالمعنى الاصطلاحي فلا يشمل ولا يعم أهل الكتاب. وعليه لا دلالة في الآية الكريمة على نجاسة المشركين المادية لما ذكرناه في المناقشة الأولى. ما الذي ذكرناه في المناقشة الأولى؟ إن المراد بالنجاسة ليست النجاسة المادية، ولا دلالة فيها على نجاسة أهل الكتاب المادية لما ذكرناه في كلتا المقدمتين. في المقدمة الأولى قلنا إن الآية تتحدث عن نجاسة معنوية، والمقدمة الثانية قلنا إن الآية تتحدث عن المشركين بالمعنى الاصطلاحي. فالإنصاف إن الآية لا تصلح للاستدلال على نجاسة الكافر الكتابي، إما لأن لفظة المشركين في الآية الكريمة لا تعم الكافر الكتابي، أو على الأقل لأنها لا تتحدث عن النجاسة المادية العينية، بل ولا تصلح الآية للاستدلال على نجاسة المشرك الذي يؤمن بتعدد الآلهة. لماذا؟ لأنها وإن كانت ظاهرة في المشرك الذي يؤمن بتعدد الآلهة، لكن النجاسة المذكورة في الآية الكريمة ليست هي النجاسة المادية، بل هي النجاسة المعنوية كما مر في المناقشة الأولى. فالآية لا تصلح للاستدلال على نجاسة مادية سواء كان للمشركين أو كان لأهل الكتاب. فلا بد أن نأتي إلى الوجه الثاني وهو الروايات، ونحن لسنا في مقام بين قوسين أنا جبت المشركين لأني أحتاجه بعد ذلك. نحن في مقام الاستدلال على نجاسة الكافر الكتابي. الآية لا تصلح للاستدلال على نجاسة الكافر الكتابي، إما للمقدمة الثانية أو هي مع المقدمة الأولى. خلينا نطبق الأمر. طيب، خلينا نطبق العبارة إذا عندكم شيء. قال تناولنا في الدروس التمهيدية، يقصد في كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، الحديث بشكل موجز عن النجاسات، ونتحدث هنا بشيء من التفصيل عن أهمها وهو الكافر والمسكر. عن أهمها شنو؟ وهو أهمها شنو؟ الضمير لمن يعود؟ أهم النجاسات. أي فش يصير أهمها وهي شنو بعد؟ نجاسة الكافر ونجاسة المسكر. للدقة هذه حتى نتعلم شلون نقرأ العبارة. يعني نجاسة الكافر المعروف بين أصحابنا نجاسة الكافر، بل ادعي الإجماع في كلمات غير واحد. الإجماع مو فقط مدعى، مو فقط منقول، محقق. أجل في خصوص الكتاب يظهر من بعض الحكم بالطهارة بالهامش. ماذا قال الشيخ المصنف؟ كالشيخ في النهاية شنو قلنا احنا؟ الشيخ ما يقول بالطهارة. الشيخ لا يقول بالطهارة. قبل العبارة التي يتوهم فيها ذلك توجد عبارة يصرح بها بنجاسة الكافر مطلقة، واضح؟ لكن هاي العبارة مهمة وفسرناها، تذكرون لو ما تذكرون؟ جيد. والمفيد على ما نقل عنه المحقق في المعتبر شنو قلنا؟ قلنا المفيد في المسائل الغرية يظهر منه القول شنو؟ بالطهارة. ولم يصرح، قال يكره سؤر الذمي. وشنو قلنا؟ شنو أشكلنا على ذلك؟ قلنا الشيخ الطوسي والسيد المرتضى دعايا الإجماع ولم ينقل الخلاف عن الشيخ المفيد مع أنه استاذ لهما، فالظاهر أنه عدل عن هذا القول. جيد. والإسكافي والعماني، العماني شنو قلنا؟ قال بطهارة السؤر، وقلنا لعل ذلك مبني على شنو؟ على عدم نجاسة تنجس الماء القليل. فلم يبقى إلا الخلاف من ابن الجنيد الإسكاف. شوف شلون بعد نقرأ العبارة. إذن هاي العبارة بالعامش فيها واحد، هذا كله فصلت عنه. قال وأما المعروف عند غيرنا فهو الحكم بطهارة مطلق الكافر. ونقلت لكم أنا عبارة ابن قدامة في المغني، ونقلت لكم خلاف الفخر الرازي في التفسير الكبير وابن حزم في المحلى. والكلام يقع تارة في الكتاب وأخرى في غيره، يعني في مقامين. المقام الأول نجاسة الكتاب، استدل على نجاسة الكتاب بوجهين. الوجه الأول شنو؟ الآية الكريمة. الوجه الثاني هو الروايات. الوجه الأول قوله تعالى إنما المشركون نجس، هذا كنا الاستدلال يعتمد على مقدمتين. ما هي المقدمة الأولى التي ذكرناها؟ هذه المقدمة الأولى. شوف والكتاب مصداق للمشرك لقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله سبحانه عما يشركون. هذا الاستدلال يحتاج إلى مقدمة ثانية لم يذكرها الشيخ المصنف. ما هي المقدمة الثانية؟ وأن النجاسة، أن النجس بمعنى النجاسة المادية، لأنه وإذا كان الكتابي يصدق عليها أنه مشرك، إذا كانت الآية تتحدث عن نجاسة معنوية فلا تدل الآية على نجاسته المادية، فنحتاج إلى مقدمة ثانية لازم تضيفوها. وأن النجس في الآية بمعنى النجاسة المادية العينية المصطلح عليها شرعا الاعتبارية، كل هذه مصطلحات للنجاسة المادية. وفيه في من في تقريب الاستدلال أنه لم يثبت كون المراد من النجس النجاسة الشرعية الاعتبارية. هذا رد على من؟ على مقدمة، على المقدمة الثانية التي حذفها الشيخ المصنف. لماذا لم يثبت كون المراد من النجس النجاسة الشرعية؟ لعدم الجزم بتشريعها بالمعنى المذكور آنذاك. شنو قلنا؟ بل من المحتمل إرادة القذارة المعنوية. شنو قلنا؟ ردينا على هذا احنا. شنو قلنا؟ تذكرون لما تذكرون؟ قلنا من المظنون قويا وجود تشريع للنجاسة سابقا، وذكرنا عدة شواهد. السيد الصدر ذكر عدة شواهد لذلك، منها حادثة الإمامين منها فتيمم صعيدا طيبا. جيد. ويؤكده هذا الرد الذي قبلناه. هذا الذي يثبت أن المراد بالنجس ليس النجاسة الاعتبارية المادية. ما هو؟ تفريع المنع عن الاقتراب من المسجد الحرام. فهذا المنع لو كان المراد به النجاسة المادية للمفروض أن يقيد بالسراية، ولم يقيد بالسراية، لأن النجاسة المادية لا مانع من دخولها للمسجد الحرام إذا لم تسري ولم يستلزم هتك حرمة المسجد. فإذا يراد بالنجاسة النجاسة المعنوية وليس النجاسة المادية. قال فإنه لا يتناسب المنع من عن الاقتراب من المسجد الحرام، فإنه لا يتناسب مع إرادة النجاسة الاعتبارية ما دامت ليست متعدية. لماذا يمنع إذا كان المراد النجاسة الاعتبارية؟ طبعا جناب الشيخ أشكل وقال هذا لا يمنع من أنه نجسين ماديا ونجسين معنويا. قلت لا، هذا الإطلاق شاهد على أن المراد خصوص النجاسة المعنوية. وثانيا ها ضابطة، شنو الضابطة؟ ضابطة القرآن أطلق قال لا يقترب من المسجد الحرام، ومسلم من الضرورة الفقهية أنه لا مانع من اقتراب النجاسة المادية ما دام سراية. هاي الضابطة مسلم ضرورة فقهية أن النجاسة المادية شنو المانع من اقترابها؟ جنابك التشيل قنينة دم وتدخل إلى المسجد الحرام، شو المشكلة؟ هذا الإطلاق ما يخرج في مقام البيان. هناك من قال بأنه نأخذ هذا الإطلاق ونقيده بما دل على أنها لا تنجس إلا بالسراية، هذا كلام سليم، لكن هذا المولى في مقام البيان وتأخير البيان عن مقام الحاجة ليس صحيحا بحق المولى. طيب وثانيا لو تنزلنا، خب مو كل الحكي أجيب الدخون به، فيمكن دعوة شنو تنزلنا عن هذا الرد؟ لو قلنا أن النجاسة المراد بها النجاسة المادية، جيد زين، فهل تكون هذه الآية تدل على نجاسة الكافر الكتابي؟ إذا قلنا أن النجاسة نجاسة مادية تدل على نجاسة المشرك، لكن تدل على نجاسة الكافر الكتابي لا تدل على ذلك. لماذا؟ لأن المشرك الذي ورد في الآية ليس المراد المعنى اللغوي، بل المراد المعنى الاصطلاحي للشواهد التي ذكرناها. فيمكن دعوى أن لفظ المشركين يطلق أحيانا في مقابل أهل الكتاب، كما في قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. ولعل ذلك هو المراد في آيتنا الكريمة إن لم يدعى الانصراف إليه لكثرة الاستعمال الذي يستوجب النقل. نعم المعنى اللغوي، هذه نكتة مهمة، نعم المعنى اللغوي يشمل أهل الكتاب لأن في عقيدتهم نحو من الشرك، لكن هذا المعنى اللغوي قد كثر، هذا اللفظ قد كثر استعماله بالمعنى الاصطلاحي بحيث أوجب ذلك نقلا للمعنى الثاني. ولذلك فالانصراف شنو يكون؟ الانصراف في مثل ذلك إذا كان ناشئا من كثرة الاستعمال بحيث يوجب النقل للمعنى الثاني، شنو يكون؟ يكون حجة. الثاني الروايات الخاصة وهي كثيرة، وهذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.